انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، صح؟ فجأة شمس في وسط عتمة شقت الميدان، يبقى عادي لما نعمل الصح بإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. أهلا بيكم معانا في أول حلقة بعد ما كمل البرنامج بفضل الله السنة الثالثة من يوم ما بدأ يوم 8 يناير 2011 قبل الثورة ب 17 يوم. وعلى مدى حلقاته في السنين الثلاثة حاولنا نشاور على أي حاجة غلط بتحصل في بلدنا، ومن كترها بقى الناس يقولوا عليها عادي. إن شاء الله مكملين بيكم وبأفكاركم وعنكم وعن همومكم وأحلامكم. وجملتين من أغنية الثورة، إزاي أنا لو عشقك متخير كان قلبي زمانه تغير، وحياتك لفظة لغير فيك لحد ما ترضي عليه، وبنقول يا رب. هشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أهلا بيك معنا في البرنامج. أهلا وسهلا فندم. سيادة اللواء، في البداية اسمح لي أسألك، هل حضرتك نزلت في يوم من الأيام من بيتك وركبت أوتوبيس من أوتوبيسات النقل العام من أول الخط لآخره، حبيت تستطلع رأي الناس ومعاناة المواطن البسيط فيه؟ بركب المواصلات لغاية من مدة 6 سنوات. ما كانش عندي عربية ملاكي وبركب المواصلات، ولما تعينت في هيئة النقل العام حصل ان كذا مرة بنزل الشارع اشوف وضع الاوتوبيس وسيلة المواصلات علشان اعرف اسلوب الناس اللي انا شغال معاهم، واعرف اشغلهم واعرف اخد منهم اكبر خرج واديهم حقوقهم المشروعة. سؤال على لسان المواطن البسيط اللي واقف بقاله ساعة يستنى في محطة الأوتوبيس ولسه ما جالوش، هي الأوتوبيسات راحت فين؟ الأوتوبيسات هيئة النقل العام ابتدت تشغيل في سنة 1964 ب4700 أوتوبيس، كانت بتخدم القاهرة، محافظة القاهرة، محافظة القليوبية من شبرا الخيمة، محافظة الجيزة من محافظة الجيزة. الآن أسطول هيئة النقل العام تضاءل من 4700 أوتوبيس إلى 2600 أوتوبيس. ال 2600 أوتوبيس أكتر من 50% تعدى العمر التشغيلي، يعني خرجوا برا الخدمة بالفعل، ما بقوش ماشيين. هم ماشيين علشان مفيش غيرهم، مفيش بديل، فغصب عننا. الأوتوبيس أكتر، في أوتوبيسات شغالة أكتر من 20 سنة، وده أوتوبيس خدمة شقة. يعني إيه خدمة شقة؟ إن بيشتغل من الساعة 16 ساعة في اليوم، المحرك داير. خدمة شقة. الأوتوبيس ممكن بيركب في وقت الذروة في من 80 ل 100 راكب. الأوتوبيس علشان يشتغل كخدمة شقة، المواصفات العالمية لا يزيد عمر التشغيل الأوتوبيس عن 10 أو 12 سنة. فالفترة اللي فاتت هيئة النقل العام اتظلمت بالتشغيل السيارات اللي انتهى العمر التشغيلي بتاعها، ولكن بفضل الإصرار المسؤولين وفي الفترة الأخيرة إن شاء الله الوضع هيتحسن في خلال 2014. يا رب إن شاء الله نتعشم بإذن الله. إحنا يعني كتير بنبقى ماشيين في الشارع بنشوف أوتوبيسات يعني يرثى لها صوت وعدم ثبات طبعا واهتزاز، وبنبقى خايفين اساسا واحنا معديين فيها او جنبيها، وعادم سيارات. يعني حضرتك كلمني عن الصيانه، هل في ورش متطوره بتقوم بصيانه هذه الاتوبيسات؟ علشان الاتوبيس يخرج للعمل في الشارع بالوضع اللي احنا فيه دلوقتي ده، في عدد كتير جدا لازم بيخدم على الاتوبيس. الاتوبيس بعد ما بيطلع من الورشه بيبقى صالح للشغل، بيدخل في قبل ما يشتغل يدخل على الجراج بيتعمل له تاكيد صيانه تاني، بالاضافه الى الاتوبيس بعد انتهاء العمل الورديه الثانيه في ورديه ثالثه بتبتدي الساعه 11 بالليل، بيفضلوا سهرانين لتاكيد الفرامل، تاكيد كشف على الكهرباء، كشف على الزيوت، تفويل السيارات، بالاضافه الى التفتيش اللي احنا واقعين فيه دلوقتي، تفتيش ضد المفرعات والعبوات الناسفه، وتاكيد ان السياره خارجه من الجراج سليمه. ميعاد طلوع اول اتوبيس وميعاد رجوع اخر اتوبيس كام؟ اول اتوبيس بيطلع من الجراج في حدود الساعه 5:15، ولكن بدايه علشان الاتوبيس يطلع 5:15 ده بيستلزم السواق اللي بيجي يسوقه والمحصل، ده بيجي اغلب العاملين في هيئه النقل العام من الاقاليم، فبيجي بيكون صاحي من البيت في حدود الساعه 3:30 علشان يقدر يوصل، اخر اتوبيس في حدود الساعه 12:30. يعني المواطنين دلوقتي، يمكن عايز اقول لحضرتك شكاوى كتيره جدا جات لنا للاذاعه، انه ممكن نقف مثلا هم بيتكلموا في موقف ميدان عبد المنعم رياض وما نلاقيش ولا اتوبيس لمده ساعه ونص او ساعتين. الوضع اللي احنا فيه حاليا دلوقتي وضع مضطرب، انفلات امني غصب عننا، لما بتحصل فيه مشكله في الشارع فبيتم تحويل المواصلات والاتجاهات الى الشوارع الجانبيه، بالاضافه الى تقادم السيارات. مثلا الخط بيبقى فيه قانوني 8 اتوبيسات، احنا ما بالوضع اللي فيه ما بنقدرش نعمل اكتر من 4 أو 5 اتوبيس، ولكن الوضع سوف يتحسن ان شاء الله في اواخر فبراير وبانتهاء 2014. يمكن بنقل لحضرتك برضو كلام كتير جاي على لسان المستمعين، بيتكلموا بان الاتوبيسات بتخش المحطات من غير رقم، من غير رقم، زي ما يكون مثلا ميكروباص يفضل ماشي يطلع فاضي علشان يبقى اسمه عمل الدور بتاعه واللفة بتاعته. وممكن سواء الاتوبيس كمان يوقف الاتوبيس في اي مكان، انا نازل اجيب عيش، انا نازل افطر. احنا طبعا مش ضد افطار السواق هذا الانسان، ولكن ليه ما يفطرش قبل ما يطلع الاتوبيس؟ لما بيرفع اليفط دي بتبقى نتيجة عن حاجة خارجة عن إرادة السائق، بيبقى إبلاغ من الرقابة إن في قلق أو في مظاهرات في أحد الميادين، فلو مشي بنفس اليافطة هيحصل مشادات ما بينه وبين الركاب، فبالتالي بيستلزم منه إن يشيل اليافطة علشان هو هيغير خط سيره غصب عنه. طيب يعني احنا مش عايزين بقى نظلم السواق، هناخد صفه شويه وهتكلم عن سواق الاتوبيس وكمساري الاتوبيس. طبعا هم بيشتغلوا في ظروف صعبه جدا وبيعانوا من امراض كتيره، مرتباتهم برضو يعني ضعيفه جدا، لحد امتى هتفضل حالتهم اللي احنا شايفينها دي كده؟ اكيد حضرتك يعني سافرت بره وشفت سواق الاتوبيس هناك، منظره يفرح، لابس بدله نظيفه جدا وكاب نظيف جدا، وقاعد كمان في بيت من الزجاج ما حدش يقدر يقوله على جنب يا اسطى ولا مش عارفه ايه، هو فين المكان ده؟ يعني حقيقة سواق الأوتوبيس هناك ليه هيبة. سواق الأوتوبيس عندنا بالمحصل بيتعبوا جدا، دولت زي ما هم بيسوقوا أوتوبيس خدمة شقة وداخل محافظة القاهرة بزحمة القاهرة، هم كمان حياتهم شقة، هم حياتهم شقة، فتلت أرباعهم ما بيكملش الخمسين سنة إلا لما بيبقى فيه أزمة قلبية، سكر، حاجات كتير جدا. ولكن انا بيهم ان شاء الله نحد من الامراض دي بالاوتوبيس الجديد النظيف اللي هيمشي معاه وهيساعده، وهنقلل من الاحتكاك بسبب سوق الاوتوبيس وزيادة العمر التشغيلي، وان شاء الله ماشيين بخطوات كويسة لتوريد الاوتوبيسات الجديدة. طب سيد اللواء، يعني انا عايز اقول لحضرتك مش بظلم هيئة النقل العام، ده زي اي مكان في مصر هناك تفاوت جبار ما بين مرتبات الصغار ومرتبات الكبار، كبار الموظفين وكبار المسؤولين، وحضرتك هنا على رأس هذا المكان. لإمتى هيفضل الوضع ده؟ هيئة النقل العام من الفئات المطحونة. نعم. بالكامل. حتى رئيس الهيئة فندم؟ رئيس الهيئة مش مطحون قوي، بس هو من الشعب. نعم. ولكن بفضل التواصل مع العمال والنهج اللي عملته المهندسة منى رئيسة الهيئة السابقة، التواصل مع العمال والتقارب منهم وحل كثير من المشاكل عن طريقهم، هم اللي بيحلوا، هم اللي بيقولوا، بنقعد معاهم بيقولوا المشكلة وطريقة حلها ايه. تمام. وهم دلوقتي يعني يا ترى عملتوا ايه في موضوع حافز الإثابة 200% اللي كل موظفين الدولة بياخدوه وهم بيسعوا برضو ان هم ياخدوه هنا؟ حافز الإثابة ده ما قدرناش نحصل عليه، وخدمة من عمال هيئة النقل العام، ناس شرفاء وطنيين وصبروا، ناس بسيطة بسيطة جدا، كل اللي عايزينه ان هم يعيشوا أحلامهم بسيطة جدا، وأحلامهم بسيطة. نعم. ونتمنى تحسين المرتبات معاهم ان شاء الله. ساعات بسمع بعض القيادات هنا من هيئة النقل العام ووزارة المواصلات ووزارة النقل بيقولوا اصل هيئة النقل العام بتخسر. هي هيئة النقل العام يفترض انها تكسب ولا تخسر؟ جميع النقل العام على مستوى العالم ما بيكسبش. اسمه نقل عام. هي خدمة. هي خدمة. نعم. بداية. ماليش دعوة بالاسماء بقى، هيئة خدمية اقتصادية. نعم. ولكن على مستوى العالم مفيش نقل عام بيكسب. نعم. لو نقل العام بيكسب المواطن هيتكوى من سعر التذكرة. نعم. الخاص والعام. نعم. ولكن النقل العام في وجوده بيسيطر على قيمة التذكرة للنقل الخاص. أخيرا سيادة اللواء هشام عطية رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بالقاهرة، أنا أعلم جيدا أن هناك خطط كثيرة لتطوير منظومة النقل العام، ولكن الآن لو حبينا في سطور نلخص أهمها، يعني رؤية مستقبلية للمستمع الكريم، أولى الخطوات هنقول له إيه؟ تم التعاقد على 200 أوتوبيس سيتم توريد الدفعة الأولى في أواخر فبراير، بالإضافة إلى تم تخصيص 655 مليون جنيه من الخطة العاجلة لشراء 600 أوتوبيس، شرط 400 أوتوبيس تعمل بالغاز الطبيعي. أشكرك جدا سيادة اللواء. شكرا. العفو. شكرا. أصدقائي المستمعين، في انتظار تحقيق تصريحات المسؤولين علشان الأوتوبيس يكون وسيلة عامة لنقل المواطن مش وسيلة لعذابه اليومي. أشكركم جدا، واسمحوا لي أشكر صديق البرنامج سمير عبد الحفيظ لجهده في رفع حلقات البرنامج على جروب الفيسبوك عادي مش عادي، وبسعد جدا بتواصلكم معايا كمان على جروب ألتراس مستمعي إذاعة البرنامج العام. الأسبوع الجاي إن شاء الله حلقة جديدة. تحياتي وتحيات زميلي مهندس الصوت أحمد سلامة. مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم.